هي عبادة الله، ففيه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله. والعبادة عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد بها التوحيد، والعبادة عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد بها التوحيد. قال ابن عباس: كل أمر بالعبادة في القرآن فمعناه التوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فالجن والإنس مخلوقون لأجل القيام بتوحيد الله، فالجن والإنس مخلوقون لأجل القيام بتوحيد الله، فهو واجب عليهم لأنه الحكمة من خلقهم. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة والأمر للإيجاب، وتقدم أن العبادة في القرآن هي التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله: واجتنبوا الطاغوت، فإنه أمر بمباعدته، ولا تتحقق للعبد مجانبة الطاغوت إلا بتوحيد الله، رحمك الله، ولا تتحقق للعبد مجانبة الطاغوت إلا بتوحيد الله. فيكون توحيد الله واجبا لتوقف حصول مجانبة الطاغوت عليه، لتوقف حصول مجانبة الطاغوت الواجبة عليه. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، ففيه الأمر بعبادة الله وهي التوحيد كما تقدم، لأنها قضاء الله الشرعي الديني، فقوله وقضى هنا للدلالة على الأمر الشرعي الديني، المفيد للأمر الموضوع في خطاب الشرع للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس أو الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة وهي التوحيد والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك يدل على حرمته ويستلزم الأمر بمقابله ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. وخلاصة ما يفيده النهي أن وجدته في خطاب الشرع أنه يفيد أمرين: أحدهما حرمة المذكور في النهي، حرمة المذكور في النهي، والآخر الأمر بمقابله، والآخر الأمر بمقابله. وتكون دلالة النهي على التحريم باعتبار الوضع الشرعي واللغوي، باعتبار الوضع اللغوي الشرعي واللغوي. وأما دلالته على الأمر بمقابله فهي على وجه الاستلزام، وأما دلالته على الأمر بمقابله فهي على وجه الاستلزام أي اللزوم، فإذا نهينا عن شيء فإننا نؤمر بمقابله، كالذي ذكرنا في قوله تعالى: ولا تشرك به شيئا. فإن أصل الخطاب أمر أم نهي؟ إيش؟ فإن أصل الخطاب نهي، وهو يفيد حرمة المذكور معه وهو الشرك، ثم يفيد ثانية الأمر بمقابله استلزاما وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فيكون التوحيد واجبا على هذا الوجه الذي ذكرنا. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، فإنه نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. في الآية من أين يستفاد النهي عن الشرك؟ ما الجواب؟ من قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، فلا ناهي أو تشركوا، تشركوا فعل مجزوم أنهي يعني عنه، فهنا للنهي، هذا وجه. الوجه الثاني أحسنت، ما حرم ربكم عليكم. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، والخاتم بفتح التاء وتكسر أيضا فيقال خاتم وخاتم، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات المذكورات، في جعل ما تضمنته الآيات المذكورات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعل ما تضمنته الآيات من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، وتعظيم المذكورات في الآيات جاء تارة بالأمر وجاء تارة بالنهي، جاء تارة بالأمر وجاء تارة بالنهي، وفي ضمنها النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وفي ضمنها النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، المفيدان وجوب التوحيد على ما تقدم بيانه، المفيدان وجوب التوحيد على ما تقدم بيانه. والوصية التي يخبر بها جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون بها أن ما يذكرونه هو عين الموصى به فقط، فالروايات متعددة عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكذا أو أوصى بكذا أو أوصى بكذا، ويذكرون أشياء مختلفة، ومرادهم ما صح به الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وأن ما يذكره واحد منهم هو مما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه قاعدة في الجمع بين ما تنوع به الخبر عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها جماعة من الصحابة، بأن يقال إن كل واحد منهم أخبر عن شيء يرجع إلى القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، لم يترك وصية مكتوبة، وإنما أوصى بالقرآن، فأخبر جماعة من الصحابة عن أفراد من تلك الوصية لا يريدون أنها عين الموصى به، لكنها من جملة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث أخرجاه في الصحيحين أي البخاري ومسلم. فإن من قواعد العزو عند المحدثين أن التثنية للبخاري ومسلم فإذا قالوا أخرجاه أو ولهما أو وفيهما أو ورويا، فالمراد بهما البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فجعل التوحيد حق الله على العباد. وكلمة حق في خطاب الشرع موضوعة للدلالة على الأمر، ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في بغية الآمل. فإذا وقع في الخطاب الشرعي ذكر كلمة حق فالمذكور معها مأمور به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد المذكور في الحديث حقا لله واجبا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيها. الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في أرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحدة. السابعة المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، مراده أن كل معبود من دون الله فهو طاغوت، ولو كان غير راض بذلك، ولو كان غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين، كالأنبياء والصالحين. والطاغوتية هنا باعتبار رفعه إلى مقام الألوهية، والطاغوتية هنا باعتبار رفعه إلى مقام الألوهية بفعل أولئك العابدين له، بفعل أولئك العابدين له. وتقدم أن الطاغوت يقع على معنيين، أحدهما عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وجعله عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حده، وجعله عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حده. ومنه المعنى الذي ذكره المصنف هنا، ومنه المعنى الذي ذكره المصنف هنا. والآخر خاص وهو الشيطان، والآخر خاص وهو الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آيات سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي بما ورد في حديث ابن مسعود، أي بما ورد في حديث ابن مسعود على الوجه الذي تقدم بيانه، على الوجه الذي تقدم بيانه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله ولم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء ترجع إلى كتاب الله، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأشياء مختلفة ترجع إلى كتاب الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، ألا يعذبه الله، ألا يعذبه الله، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به. قال رحمه الله تعالى: 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم والله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في المسائل الدينيات الشرعيات، أي في المسائل الدينيات الشرعيات، في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، دون المسائل الكونيات القدريات دون المسائل الكونيات القدريات، فيختص علمها بالله، فيختص علمها بالله. فمن سئل عن شيء فلم يعلم، فمن سئل عن شيء لا يعلمه فمسألته لها حالا، فمسألته لها حالا. الحال الأولى أن تتعلق بالشرعيات الدينية، أن تتعلق بالشرعيات الدينية. والحال الثانية أن تتعلق بالقدريات الكونية، أن تتعلق بالقدريات الكونية. فيجوز في الأولى قول الله ورسوله أعلم، فيجوز في الأولى قول الله ورسوله أعلم ولو بعد موته، ولو بعد موته، فإنه واقع في كلام السلف رحمهم الله. ويمتنع قوله في الثانية، ويمتنع قوله في الثانية. والأكمل في الأولى قول الله أعلم، والأكمل في الأولى قول الله أعلم. لكن زيادة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جائزة، لكن زيادة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جائزة. فمثلا لو سألك سائل وقال لك كم الحد الأقل الذي تكون فيه الزكاة من الإبل وأنت لا تعلم، فإنك إما أن تجيب بقولك الله أعلم وهذا أكمل، والآخر أن تقول الله ورسوله أعلم، فهذا جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالشرعيات ولو لم تقع إلا بعد موته، ولو لم تقع إلا بعد موته. مثلا لو قيل ما حكم كذا وكذا وذكرت معاملة مالية حادثة، فإنه يجوز أن يقال فيها الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحكم الشرع كيفما كان متعلقه. ولو قيل متى ينتهي الشتاء وأنت لا تعلم، فإنك تقول الله أعلم، ولا تذكر الرسول، ولا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ لتخلف علمه بالقدر الكوني. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. ليش؟ ليش يخصص الناس؟ إيش؟ لماذا يخصص طيب؟ لا، كأنت بدون الحديث، يعني قاعدة يقول جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. لماذا؟ ليش يخصصهم يعني؟ يعني هذا يقول الأخ ما بيانه ملاحظة لمداركهم تارة، فقد يكون مما يدركه قوم لحلق أفهامهم وجودتها، ولا يدركه قوم آخرون، فيخص به قوم دون قوم لأجل مداركهم. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما سمع بعض الناس يقول ما كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلا فلتة، أراد أن يتكلم فنهاه عمر، فنهاه عبد الرحمن بن عوف عن ذلك، وأمره أن يؤخر كلامه إلى المدينة، وعلله بما هو دال على رجاحة عقول الناس حينئذ في المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموسم يشهده الأعراب وأوباش الناس ممن لا يدرك حقيقة ما تقول. واضح؟ هذا إيش؟ لأجل إيش؟ المدارك وغيره. مساعد كيف؟ يعني صار عقله، هذا لأجل الشيء، لأجل رجاحة عقله. عبد الله إيش؟ نباهته، هذه كلها تدخل تحت العلم. هي بحفظه لماذا؟ طيب يعني شو السبب؟ ها السلطان مصلحة ايش؟ الحمد لله. شو وجه الصلاح يعني؟ يعني احيانا الحاجة يخصص هؤلاء دون غيرهم لأجل حاجتهم، فقد يتحدث مع أناس لأمر ينفعهم في العلم ولا يحتاجه غيرهم، فتكون من الحوادث التي تتعلق ببعض الناس دون بعض الناس. وتارة يخصص بالعلم قوما دون قوم لأجل حرصهم واعتنائهم بالعلم، فلا يستوي البطال مع المجتهد، وأيضا المجتهدون في ذلك درجات، فيقربون على قدر اجتهادهم. وهذه من أدب العلم الذي كان يرعاه المعلمون فيما سبق، ثم طوي إلا عند نثر قليل، وإلا فالأصل ملاحظة هذا لأجل منفعته الخلق، وأن الخلق لا تكمل منفعتهم في العلم إلا برعاية هذه القاعدة التي ترجم عليها البخاري في كتاب العلم، وأيضا ذكر الشيخ محمد هنا، وهي في عدة أحاديث للنبي، في أحاديث عدة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث. وكان شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله له درس لا يحضره إلا أربعة، لا يحضره إلا أربعة، ليس لأجل صلاتهم به نسبا ولا لأجل أموالهم ولا لغير ذلك، بل لأهليتهم في العلم. فلا بد أن يعرف المعلم هذا ويعمل به في الناس، ولا بد أن يعرفه المتعلم فيحرص على ما ينفعه من العلم وما يحتاجه. فإذا رعيت هذه القاعدة في العلم عند المعلمين والمتعلمين انتفعوا، وإذا لم ترعى وقع الضرر، فتجد من الناس من يخاطب في أمر لا تدركه كل العقول كل الناس فيتكلم به عند كل أحد، وتجد منهم من يكلم الناس ما يفهمونه لكن لا يحتاجونه، وإنما يحتاجه أناس دون أناس، كما لو تكلمت الآن عن مسائل تتعلق بالمبتعث، فإن أحوج الناس لها هم أهل الابتعاث، ومن لا شأن له بها فربما لا يحسن مخاطبته بذلك. وكذلك ينبغي أن ينظر المعلم في حرص المتعلم واجتهاده، فمن وجد منه حرصا واجتهادا وعناية ورغبة وإقبالا على العلم فلا بد أن يجتهد في نفعه، ومن رأى منه انصرافا وتهاونا فلا يشتغل به وإن كان ابن من، فإنك تذهب قوتك فيما لا ينفعك ولا ينفعه. ولأجل هذا العلماء ما كانوا يرعون إلا عناية الطالب وحرصه، ما عدا ذلك لا يرعون به شيئا، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر وهو العلم عبادة، فلا بد أن يكون إيرادها وحبسها وإيصالها ومنعها وتقريبها وفق ما يحبه الله ويرضاه، لا وفق ما يحبه الناس ويرضونه. ولذلك لا يبالون بمتعلم يغضب لأنه لم يخصص بهذا، لأنهم يرون أن وجه منعه يرجع إلى منفعة تتعلق به، كما أن إيصالها هذا العلم إلى غيره هو لأجل منفعة تتعلق به. فالعالم كولي الأمر يتصرف في الناس بالمصلحة الراجعة لهم، ولا يصرفه الناس حسب ما يريدون، لا يصرفه الناس حسب ما يرون ويريدون ويقترحون، لا، هذه آراء لهم يبدونها من باب النصيحة، لكن هو غير ملزم بها، وملزم بما يدل عليه الشرع وبما استفاده من الخبرة العلمية التي رباه عليها شيوخه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 23 جواز الإرداف على الدابة. 23 أيضا شأن هذه المسألة. 24 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل هو الزيادة، وأصل الفضل هو الزيادة، وأصل التكفير هو التغطية، أصل التكفير هو التغطية. وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية فتؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فتؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والوجه الثاني أكمل من الأول، والوجه الثاني أكمل من الأول، لئلا يتوهم، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي ختم به النووي كتاب الأربعين، وفيه قوله تعالى في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وهو حديث حسن كما سلف. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. فتصير الترجمة مقدرة بقولنا باب فضل توحيد العبادة، فتصير الترجمة مقدرة بقولنا باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى. غلق حديثك، يعني من الأشياء التي ينبغي أن ترعاها وهي للفائدة، ونبينها إن شاء الله في الشروح التأصيلية، أي كتاب مترجم ومنه كتاب التوحيد يجب أن أو ينبغي أن تنظر إلى هذه التراجم بأنواع من النظر، أولها مقاصدها ومعانيها، أولها مقاصدها ومعانيها، وثانيها صلة بعضها ببعض، صلة بعضها ببعض، وثالثها الفرق بين ما تقارب معناه منها، الفرق بين ما تقارب معناه منها. هذه قاعدة كلية في التراجم، يعني مثلا لو أردنا أن نطبق في كتاب التوحيد، المقصد الأول إيش قلنا؟ لا، في التراجم معرفة معانيها ومقاصدها. فمثلا الترجمة الأولى مقصدها وحقيقتها وجوب التوحيد، والثانية مقصدها فضل التوحيد، وأصل الفضل الزيادة، يعني ما زاده التوحيد من المحاسن. طيب، ما الصلة بينهما؟ الصلة بينهما أن الأول حكم، الأول حكم، والثاني فضل، والثاني فضل. فالأحكام الشرعية لها فضائل، فالترجمة الأولى بيّنت حكم التوحيد، والثانية بيّنت فضل ذلك المأمور به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا نظرت إلى المقصد الثالث وهو الفرق بينها ستجد في الترجمة الثانية والثالثة ما يقتضي التفريق بينهما. الترجمة الثانية باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والترجمة الثالثة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فلا بد أن تنظر بينهما ما بينهما من الفرق. فهذه قاعدة عامة للبخاري مثلا، إذا جيت البخاري وعندك تراجم أول ما تبدأ بإيش؟ تنظر مقاصدها ومعانيها، مقاصدها ومعانيها. ثم إذا أردت أن تنظر مقاصد أي كتاب ومعانيه، أول ما تستعين به أي كتاب؟ الكتاب نفسه. الكتاب نفسه، يعني مثلا البخاري في أول كتاب قال باب إيش؟ أول باب فيه ها؟ باب كيف كان بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة. فأنت أول نظر لك في إيش؟ تنظر في إيش؟ في معناها ومقصدها. ستجد أن في البخاري أجاب عنها في ترجمة أخرى في كتاب التعبير، قال باب أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، هذا تفسيرها. ثم بعد ذلك تنظر إيش؟ صلة تراجم بعضها ببعض. ثم بعد ذلك تنظر إلى الفرق، الفرق بينها، فتجد ما يفيدك علما زائدا يغفل عنه كثير. وهذه الأمور تارة تكون من صنيع المصنف عمدا يعني تعمدها، وتارة تكون من توفيق المتفضل سبحانه وتعالى، تكون من توفيق الله عز وجل للعبد أنه يضع هذه الترجمة ويضع هذه الترجمة، وقد يكون غافلا عما فيهما من العلم الخفي، لكن الله عز وجل من فضله يمن به على هذا العبد بما يضعه، ثم يمن على غيره بما يبينه من العلم فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد حصول الأمن لأهله، حصول الأمن لأهله وأنهم مهتدون. فبالتوحيد يحقق الأمن والاهتداء، فبالتوحيد يحقق الأمن والاهتداء. وإطلاقهما في الآية يفيد كونه في الدنيا والآخرة، وإطلاقه في الآية يفيد كونه في الدنيا والآخرة، فلهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا وهم مهتدون في الآخرة. وأشير إلى التوحيد في الآية بقوله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن مدار الإيمان على توحيد الله، إن مدار الإيمان على توحيد الله. وتنزيههم عن إلباس التوحيد بظلم، وتنزيههم عن إلباس الإيمان بظلم تبرئة لهم من الشرك، تبرئة لهم من الشرك. فالظلم في الآية الشرك، فالظلم في الآية الشرك، صح تفسيره به عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المشار إليهما بقوله أخرجا، وهما المشار إليهما بقوله أخرجا، لما تقدم أن التثنية عند المحدثين يراد بها البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كانت من عمله من صلاح أو فساد، أي على أي حال كانت من عمله من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال مما لا يتقدمه حساب ولا عذاب، مما لا يتقدمه حساب ولا عذاب، أو حساب فقط، أو حساب فقط. فلعظم توحيدهم، فلعظم توحيدهم يدخلون الجنة ابتداء، يدخلون الجنة ابتداء. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهو لمن يعذب من أهل التوحيد في النار، وهو لمن يعذب من أهل التوحيد في النار، فإن مآلهم الجنة، فإن مآلهم الجنة، فيخرجهم التوحيد، فيخرجهم التوحيد من النار، فيخرجهم التوحيد من النار، ويدخلون الجنة في مآلهم انتهاء، ويدخلون الجنة في مآلهم انتهاء. والدليل الثالث حديث عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم لقوله ولهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وأشير إلى التوحيد في الحديث بقوله، وأشير إلى التوحيد في الحديث بقوله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد. ولا يكون العبد صادقا في قولها، ولا يكون العبد صادقا في قولها عاملا بمقتضاها حتى يبتغي بذلك وجه الله، حتى يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا له، أي مخلصا له. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان. أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده. فدخل الجنة ولم يعذب في النار، ودخل الجنة فلم يعذب في النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ من نقص توحيده، وهذا حظ من نقص توحيده. فكانت له ذنوب، فكانت له ذنوب، عذب بها في النار، عذب بها في النار. فإن التوحيد يحرم عليه الخلود فيها، فإن التوحيد يحرم عليه الخلود فيها، فلا يخلد الموحدون في النار، فلا يخلد الموحدون في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى منهما، والعزو إليه أولى، وهو عند من هو أولى منهما والعزو إليه أولى. فرواه النسائي في السنن الكبرى، فرواه النسائي في السنن الكبرى، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة بفضل التوحيد منه، والجملة المتعلقة بالتوحيد بفضل التوحيد منه وأنه يرجح بغيره لها شواهد تحسن بها، وأنه يرجح بغيره لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت، أي رجحت بهن، أي رجحت بهن. فمن فضل التوحيد، فمن فضل التوحيد عظم جزائه حتى يدخل في الميزان، فمن فضل التوحيد عظم جزائه حتى يدخل في الميزان. والحديث المذكور هذا يتعلق بكلمة تبين التفصيل الذي ذكرناه من قبل، تخصيص العالم بعض الناس بالعلم دون بعض، فذكرنا أنه قد يكون من ذلك عدم الحاجة، حاجته إلى ذلك العلم. فإن هذا الحديث من مسانيد الأنبياء، لأن الذي ذكر فيه من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، أجمع مسند الأنبياء؟ يقول: ما رأيك أجمع مسند الأنبياء؟ يعني الحديث التي فيها ذكر آدم، ثم الحديث التي فيها ذكر نوح، ثم الحديث التي فيها ذكر إدريس، ثم إبراهيم، إلى تمام الأنبياء. فقال له: اجمع مسند نبيك صلى الله عليه وسلم، اجمع مسند نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا أمره بهذا دون ذلك؟ ما الجواب؟ لأنه هو الذي يحتاجه وينتفع به، أنت محتاج إلى معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق به الأمر والنهي والخبر، في حقك، فإذا أوعبت هذا وصرت من أهل المعرفة بذلك انتقل إلى مرتبة أعلى أو مرتبة أخرى، إلى مرتبة أخرى، والمقصود بالأعلى هنا باعتبار قدمها، فالمنقول عن الأنبياء أقدم مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج فيه حينئذ ما روي بطريق نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما روي بطريق ما ذكره الصحابة من كتب أهل الكتاب أو من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة، أي بملئها مغفرة. والقراب ما ضبطه؟ ما عرفنا كده، ما عرفنا. مهدي يقول قراب وقراب، فلا بد أن يقول بضم القاف وكسرها، بضم القاف وكسرها، وهو ملء الشيء، وهو ملء الشيء. فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب كلها، فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب كلها. وأشير إلى التوحيد في الحديث بقوله: لا تشرك بي شيئا، وأشير إلى التوحيد في الحديث بقوله: لا تشرك بي شيئا، لأن المطلوب منه إعدام الشرك، لأن المطلوب منه إعدام الشرك، أي نفيه وإزالته، أي نفيه وإزالته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيرهم عن ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. فالمتبين من الجمع بين الحديثين أمران، فالمتبين من الجمع بين الحديثين أمران، أحدهما معنى قول لا إله إلا الله، معنى قول لا إله إلا الله أنه قولها باللسان، أنه قولها باللسان مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. والآخر خطأ المغرورين، والآخر خطأ المغرورين الذين يظنون أن المراد من العبيد، الذين يظنون أن المراد من العبيد هو التلفظ بلفظها، هو التلفظ بلفظها دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم، دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم. فإن هؤلاء غرهم بأنفسهم مجرد القول، فإن هؤلاء غرهم بأنفسهم مجرد القول، وغفلوا عن مراد الشرع، وغفلوا عن مراد الشرع، وهو أن يكون القول مع الاعتقاد الجازم والعمل اللازم، أن يكون القول مع الاعتقاد الجازم والعمل اللازم. نعم. قال رحمه الله: السابعة تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا مما كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،

الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله وهي كن، أي وجد بكلمة الله وهي كن، فليس هو الكلمة وإنما وجد بها، فليس هو الكلمة وإنما وجد بها. قال رحمه الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وإذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب، وإذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب. فالترجمة في بيان فضل التوحيد، فالترجمة في بيان فضل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالمذكور فيها من جملة المندرج في الترجمة السابقة، فالمذكور فيها من جملة المندرج في الترجمة السابقة. وأفردت هذه الترجمة عن سابقتها لعظم الأجر المذكور فيها، وأفردت هذه الترجمة عن سابقتها لعظم الأجر المذكور فيها واختصاصه ببعض الموحدين دون بعض، واختصاصه ببعض الموحدين دون بعض. فالفرق بين الترجمتين أن الفضائل المذكورة في الترجمة السابقة لأهل التوحيد كلهم، أن الفضائل المذكورة في الترجمة السابقة لأهل التوحيد كلهم، والمذكورة في هذه الترجمة يختص بمن حققه، والمذكور في هذه الترجمة يختص بمن حققه. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثباته في النفس، هو رسوخه وثباته في النفس حتى يحق فيها أي يلزمها ويحصل بالسلامة مما ينافي أصل التوحيد أو كماله، ويحصل بالسلامة مما ينافي أصل التوحيد أو كماله. والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية. والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب. والمراد بالبدعة إذا أطلقت ما دون الشرك والكفر، والمراد بالبدعة إذا أطلقت ما دون الشرك والكفر، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، فيكون تحقيق التوحيد بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية، والمراد بالسلامة من المعصية المبادرة، المبالغة في شدة اجتنابها، المبالغة في شدة اجتنابها، والمبادرة إلى التوبة عند وقوعها، المبالغة في شدة اجتنابها، والمبادرة إلى التوبة عند وقوعها. فينقص التوحيد وتقدح فيه المعصية مع الإقامة عليها، فينقص التوحيد وتقدح فيه المعصية مع الإقامة عليها دون توبة. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان. الدرجة الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها السلامة من الثلاث المذكورات، جماعها السلامة من الثلاث المذكورات الشرك والبدعة والمعصية. والدرجة الثانية درجة نافلة، والدرجة الثانية درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والانطراح بين يديه، والانطراح بين يديه وخلع كل رق من القلب، وخلع كل رق من القلب، فلا يبقى فيه، فلا يبقى فيه إلا حب الله والخضوع له، فلا يبقى فيه إلا حب الله والخضوع له. فالمأمور به من تحقيق التوحيد يرجع تارة إلى الإيجاب ويرجع تارة أخرى إلى النفي، فهو يرجع تارة إلى الإيجاب إذا تعلق بالشرك والبدعة والمعصية، فإنه يجب على مريد تحقيق التوحيد أن ينخلع من هذه المنافيات من الشرك والبدعة والمعصية. وإذا أراد العبد أن يدرك المرتبة الأعلى وهي درجة النفل، فلا بد أن يشرف قلبه على هذه المعاني من امتلاء القلب بالإقبال على الله، فلا ينشغل بغيره مع الانطراح بين يديه، فلا تكون له رغبة ولا تعلق بسواه، وينزع من قلبه كل رق لغير الله، فلا يكون قلبه عبدا لمال ولا صورة ولا صحبة ولا رئاسة ولا منصب ولا جاه ولا ذكر ولا ثناء، بل شغل قلبه كله بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا يتفاوت الخلق تفاوتا عظيما، فلو قدر اشتراك كثير من الخلق في الدرجة الواجبة من تحقيق التوحيد، فإن أولئك المشتركين فيما يجب عليهم من تحقيق التوحيد هم متفاوتون تفاوتا عظيما في امتلاء قلوبهم بالله سبحانه وتعالى محبة وخضوعا له. والعبد الواحد منهم يكون له في اليوم الواحد ساعة يقوى فيها تعلقه بالله، وتكون له ساعة أخرى يضعف فيها يضعف فيها تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فالمشتغل بالتوحيد لا ينفك عن ملاحظة توحيده في كل لحظة من لحظاته وفي كل نفس من نفس من أنفاسه، ولأجل هذا هو محتاج إلى دوام تعلم التوحيد، لأنه من أدمن تعلم التوحيد فقمين أن يمتلئ قلبه بتوحيد الله على الوجه الأكمل. فإن آيات التوحيد وأحاديثه تنفخ في روحه قوة الإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه وعظم الاستغناء به عن الخلق وبراءة القلب من كل رق لسوى الله سبحانه وتعالى. ولا يبلغ هذه المرتبة من لا يأبه بالتوحيد تعلما وتعليما ولا يكون له منه حظ مستكثر، فإنه ينأى بنفسه عن أن يصل إلى هذه الرتبة العظيمة. لكن من أدمن التوحيد تعلما وتعليما وفكرا ونظرا أوشك أن يصل إليه حالا، فتكون حاله في توحيد الله سبحانه وتعالى في جميع لحظاته. واعتبر هذا فيما جرى لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من المقامات التي يتجلى فيها امتلاء قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يرون غيره شيئا. فلما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فامتلأ قلبه بالله مع شدة العذاب الذي أحيط به، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في نظائر في تاريخ الأنبياء في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فإن أعظم ما ينبغي أن تستفيده من قصص الأنبياء هو توحيدهم لله سبحانه وتعالى، وهو أكثر شيء تجلى في قصص الأنبياء. فإن الله عز وجل جعل قصة الأنبياء عبرة وآية لنا لينتفع بها في أمور عظيمة أجلها وأعظمها توحيد الله عز وجل. ومن هنا شرفت النبذة التي كتبها شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في قصص الأنبياء في كتابه خلاصة تفسير القرآن المسمى في تفسير لطيف المنان، فإنه اعتنى فيه عرضا ببيان قصص الأنبياء، ثم ذكر في قصة كل نبي ما يدخر من المعاني العظيمة التي ينبغي أن تنتفع بها، ومنها توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. وعن فصيل بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمعه، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخض الناس في أولئك، فقال بعضهم لا فلعله الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعله الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك يا عكاشة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة لله كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فوصفه الله عز وجل بالصفات الدالة على تحقيقه التوحيد، والآخر في قوله بعدها بآيات وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فالصالح في الآخرة هو الفائز، قاله الزجاج. وأعلى درجات الفائزين من يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب، فتكون الآية الأولى دالة على تحقيقه التوحيد، وتكون الآية الثانية دالة على جزائه المشار إليه في الترجمة بقوله بغير حساب يعني الشيخ محمد أورد الآية هنا لماذا؟ للدلالة على ترجمة. قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الآية التي ذكرها دل على إيش؟ على تحقيقه التوحيد، لكن ليست دالة على بقية الجواب بغير دخل الجنة بغير حساب، ليست في هذه الآية، وإنما أراد الشيخ الإشارة إليها بذكر الآية الأولى. وهذه طريقة البخاري، رحمه الله قد يذكر شيئا في الترجمة لا يريده هو، إنما يريد الإشارة إليه هو وإلى شيء آخر ذي صلة به، كقوله باب الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الحوض؟ الجواب لا، ولكن هو يريد الإشارة إلى الأحاديث الواردة إلى أن ماء الحوض يمد من الكوثر بميزابين يشخبان منه فيصبان في الحوض. وشراح التوحيد ذكروا الأول فقط، فذكروا أن إبراهيم حقق التوحيد، لكن لم يذكروا أن الله سبحانه وتعالى جازاه بهذا الجزاء الذي أشار إليه المصنف في الترجمة. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا أنهم سلموا من الشرك بربهم وأعلى السلامة منه بتحقيق التوحيد مع قوله بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأعظم المسارعة في الخيرات المسارعة في تحقيق التوحيد ومن سبق في الخيرات حصل له السبق في المآلة فهم سابقون بما عملوا إلى أحسن مآل، فهم سابقون بما عملوا إلى أحسن مآل، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال عرضت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرعب. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في الجزاء. وأما تحقيقهم التوحيد ففي قوله وأما تحقيقهم التوحيد ففي قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فوصفهم بترك الاسترقاء وهو طلب الرقية، بترك الاسترقاء وهو طلب الرقية، وترك الاكتواء وترك التطير والتوكل على الله عز وجل الذي هو جماع تلك الخصال، الذي هو جماع تلك الخصال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناء. قال معرفة مراتب الناس في التوحيد، كم مرتبة استفاد من الترجمة؟ من الترجمة وهما من الترجمة مو من كلامي، من الترجمة. إيش الترجمة؟ لا من الترجمة. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من الترجمة كم يطلع مرتبة؟ لا تشوش على ذهنك، ابدأ بالترجمة. باب من كم مرتبة الآن في من حقق التوحيد؟ مرتبة حقق. طيب والمرتبة الأخرى من لم يحقق التوحيد؟ قال مراتب الناس في التوحيد، من الترجمة مرتبتان: المرتبة الأولى من حقق التوحيد، والمرتبة الثانية من لم يحقق التوحيد. وهنا اللي ذكرناه من حقق التوحيد كم لهم مرتبة؟ مرتبتان: المرتبة الأولى الذين جاءوا بالواجب والنفل، والمرتبة الثانية الذين جاءوا بالواجب فقط. طيب من لم يحقق التوحيد كم مرتبة؟ مرتبتان: المرتبة الأولى من لم يحقق التوحيد لكن جاء بإيش؟ بأصله، جاء بأصله فهو من أهل التوحيد. والمرتبة الثانية من لم يحقق التوحيد ولا جاء بأصله فهم ليسوا من أهل التوحيد. ودائما يا إخوان دائما الإنسان ينبغي له أن يخلي ذهنه من الواردات الخارجية، فأنت دائما أمعن فيما تريد النظر فيه، واصرف ذهنك عما يشغلك ويقطعك عنه. ولأجل هذه المتون كل ما كررت النظر فيها كل ما فهمت أكثر، كل ما ازددت علم. وليس المقصود هذه المتون لذاتها، لكن لأجل ما فيها من العلم الأصيل من القرآن والسنة. أنت الآن إذا أمعنت النظر في القرآن والسنة كل مرة تزداد علم، تزداد علم. يعني قبل أيام أقول لإخوان: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذه الآية لو أمعنت النظر فيها وجدت فيها معان أريد بيانها للنبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته وتقوية إيمانه، يعني وإذ صرفنا، هل كانوا آتين للنبي صلى الله عليه وسلم أم غير آتين له؟ غير آتين له، لكن الله هو الذي صرفهم، هو الذي صرفهم وجاء بهم إليك لتعلم منة الله سبحانه وتعالى عليك، وأن الله ناصرك، وأنك لا تملك لنفسك شيئا فضلا عن أن تملك لغيرك، لكن الله هو الذي صرف. ثم لما امتن الله عز وجل عليه بهؤلاء وأن الله صرفهم إليه، ماذا أخبر عنهم؟ قالوا إذ صرفنا إليك نفر، نفر يعني قليل، لئلا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة، فالقليل يحمل عنك ما ينفع الناس، والكثير قد يضرك ولا ينفعك ولا يحمل لك عنك ما ينفع الناس. فتجد في كنف الآيات والأحاديث من العلوم والمعارف ما لا يخبر عنه المخبرون، لأنه كما يؤتى الناس أموالا لم يؤتاها أحد قبلهم، فإن الله يؤتي من المعارف في الحقائق العلمية والإيمانية ما لا يعطيه من قبلك ولا تقدمك، لأن العلم محض فضل الله سبحانه وتعالى. فما يؤتيه الله عز وجل من العلم والإيمان والهدى والرشاد لا يختص بزمان أو مكان أو شخص، فكلما استندت من الله وصدقت مع الله أعطاك الله. ومفتاح صدقك مع الله أن لا تريد بالعلم علوا في الأرض، لا تريد بالعلم علوا ولا استكبارا في الأرض، أن تريد بالعلم أن تنفع نفسك أولا ثم تنفع الناس ثانيا، إن وجدت من ينتفع وإلا فما جعلناك عليهم وكيلا وما أنت عليهم بحفيظ. ودائما في العلم الأصول العلمية التي اعتمدها أهله كرر النظر فيها ولا تزهد فيها، لا تزهد فيها وإن عيروك بذلك، لا تزهد فيها، فإن الجاهل يرى هذا شيئا سيئا، لكن العالم لا يزال يرى خير ونافع له ونافع للناس. فكل مرة اقرأ هذه المتون مرة بعد مرة مرة بعد مرة، وإن شاء الله تعالى هناك كتاب لعنا إن شاء الله تعالى في السنة القادمة في المهمات اسمه المعين لمن يتلقى المهمات بالتبيين، هذا التعليم والتعريف بالكتب تلك من خلال تلك الكتب، ليس من خارجها، ليس من خلال شرح صالح أو شرح غيره، لا، هذه الكتب تحتاج ترى، ستعلم إذا قرأت المعين ستعلم قدر فهم لهذه الكتب. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الثانية ما معنى تحقيقه؟ الثالثة ثناء سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. نعم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن منح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. ما معنى علم من أعلام النبوة؟ ما معنى العلم؟ العلم الشيء الدال على أمر، هذا العلم، ومنه هذه الرقعة التي تعرف بأعلام الدول، هذه تدل على الدولة، يعني تعينها. فإذا قيل علم من أعلام النبوة يعني دليل من دلائل النبوة. نعم. أحسن. 20 فضيلة عكاشة. 21 استعمال المعاريض. قوله رحمه الله 21 استعمال المعاريض، أي من الكلام، أي من الكلام. ومعاريض الكلام، ومعاريض الكلام ما يتكلم به المتكلم، ما يتكلم به المتكلم مريدا شيئا، مريدا شيئا يعميه على السامع، يعميه على السامع، فيذهب وهل السامع إلى شيء آخر، فيذهب وهل السامع إلى شيء آخر، كقول أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هاد يهديني. فهنا هاد يريد هو هداية الرسالة، لكن السامع يظن أنه يريد يهديه الطريق، يعني يدله ويرشده إليه. نعم. قال رحمه الله 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نختم هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى شرح الكتاب في الأسبوع الأول بعد هذه الإجازة القادمة. وأنبه إلى أمور ثلاثة، أولها أنكم تستقبلون في الأيام القادمة فراغا وعطلة، فاغتنموها فيما ينفعكم من مصالح العلم والعمل في العاجل والآجل، ولا تذهب عليكم سدى. وثانيها، سبق أن تم توزيع الأوراق التي تتعلق بالتسجيل في برنامج معونة المتعلم، فمن له رغبة فإنه يملأ الاستمارة ويتقدم بها هذه الليلة إلى الأخ سيد الذي يقرأ، ومن له عذر في فقد شيء من الشروط المذكورة يكتبه ويبينه لننظر حسب القدرة على استجابة لرغبته من عدمها. والأمر الثالث، سيكون هناك إن شاء الله تعالى لقاء في وقت مستقبل مع طلاب المنح الذين يحضرون الدرس، فالإخوان الذين من طلاب المنح سيجدون بعض الإخوان في آخر المجلس معهم أوراق يسجلون فيها معلوماتهم، ونحدد لاحقا اللقاء بهم. اللقاء يختص بطلاب المنح الذين يحضرون الدرس، فلذلك شرطان: أحدهما أن يكون طالب منحة، يعني جاء للدراسة هنا عبر منحة من الدولة جزا الله خير وقواها على الخير، والثاني أن يكون ممن يحضرون الدرس. وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد.